بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء up

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار يا ربنا وآتنا ما يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا ودخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله

وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا خاشعين إلى آيات بينة من كتاب الله العزيز، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.